صدت عني علشانك مخاصمني، ما تدري ان العمر لحظات وتفوتك، من شوفتك ما كفاك الوقت حرمني، والحين ودك بعد تحرمني من صوتك. حبك ملكني من الداخل وقسمني، هذه ديارك بصدري وهذه بيوتك، ما فيه غيرك بقلبي ليه تظلمني، ارجع ورد الغلا لا يطول سكوتك، ما هو بكيفك تنام ولا تكلمني، وانا احبك واعيشك عمري واموتك. ما نمت انا البارحة ناطر تنومني، عودتني ما انام الا على صوتك، ما نمت انا البارحة ناطر تنومني،